وعلى محمد وعلى سيدنا الفاضل. كان بحثه يقع في مقام المقابل الأول إن هو الأعمى والمقام الثاني إن هو الخارج إن هو الأعمى لقد مدى علينا المسلم الأولى عليه السلام لأن البعثة بعثة النزول من الأمور الحسنة فيها فوائد وذكر المصنف جملة من الفوائد فهي بعض الفوائد فمنها الاقتراب بطبيعته يحتاج إلى بعض الصراعات والشرف والمشاعر وربما لا يقف على كيفيتها فالوجود الذي يمكنه أن يتعلم تلك الشرف والصراعات وهذا طريق إلى حسن صحة المرأة ومنها الإسلام سبحانه وتعالى خلقه بنقر منذ الصبا ومنذ نعوم الأطفال يحب السماء ويحب السعادة ويكون من الشقاء والماء والزهد فدوما يحاول أن يقوي المدار ويصل إلى السنة في الكبالات وهذا المعنى لا يمكن إلا من خلال النبي إن النبي بوحي من الله سبحانه وتعالى هو الواقف على الضرائب والذرائع والنفسيات وهو الواقف على القوى الرحمانية والقوى الشيطانية في الإنسان فيعرف الصالح من الضاله الخير من الشر الجيد والصواب من الخطا غير الجيد يعرف ذلك ولا يقال تعالى تعليم يحفظك يستقيم وهناك فوائد اخرى مذكوره من المثلات والمحرمات يبقى خير ياخذ ظهره شبهه الجوامع البرامج الطائفه من الجنوب ذهبت الى انه بعثه النبي كما تقولون هكذا ليست بحثا وبعضهم تركيز الانتباع لانه شبهته قريبا للقبول تقريبا وذلك ماذا يقول النبي هل يحكم بلا يحكم به العقل او بما يقال به العقل لا يحكم حاضر على سبيل الحكم اما ان ياتي بما يوافق العقل بما يوافق حكم العقل او ياتي بما لا يوافق العقل ان كان بما يوافق حكم العقل فلا فائده في قول النبي وفي جعله النبي لان العقل يحكم ويفقد الله وإن كان بما يخالف العقل لا يلزم أن نأخذ بشرع مخالف العقل لا يلزم أن نأخذ بقول النبي مخالف العقل لأن العقل هو يثبت العقل هو الذي يثبت أخطاءه ويثبت المرسل والرسول ويثبت الرسالة وما بعد الرسالة العقل هو الذي يثبت المبدأ والدعاء لا يجوز ذلك لنا تعليم قول النبي ثم الرياض قول معه على كل الحال لا يأتي مبسة النبي هكذا قال هل يمكن الرسول كما قال سابقا على انه قول النبي ليس مخالفا للعقل بل مؤيدا للعقل هؤلاء ولا يضر او بالاحرى ينفع أنه القول الذي يكون معين لهم في العاقل كما سيأتينا التكاليف الشرعية الأخطار في الأحكام العقلية فالتكليف الشرعي قول النبي يكون تغييبا للحكم العقلي، وهذا وعد البعنات جريح، وهذا مما يوجب حسن البعثة. أقل ذلك ربما العقل لا يصل إلى بعض الأمور، فيحتاج الإنسان إلى مبشر ومنذر، إلى من يرشده الطريق. يحتاج الإنسان إلى العقل ربما يكون قاصرا أن تذكر المعاريف، أن تذكر الواقعيات، أن تذكر الحوادث، أن تذكر دوائر الحوادث. فيحتاج الإنسان إلى الذي قال الشبهة مردودة. ثم يقع الثلاثة مدى الإنسان بما نحن فيه، أنه البعثة حسنة وعلى الله بعث النبي وجوبا من بعض اليوم. يجب على الله بالوجوب العقلي العاقل يحكم بأن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يبعث النبي. لماذا العقل يحكم بذلك؟ لأنه من اللور، واللور كما ذكر في البحث العام في العهد الإلهي، اللور واجب أربعة سبحانه وتعالى، واللور كان بمعنى المقرب أو المحفز، والمعنى المقرب هو عبارة عن ما يقرب العاقل إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ووجود النبي بالتكاليف الشرعية يقرب العاقل إلى الطاعة، فالتكاليف الشرعية الطاعة بالتكاليف العقلية، تأليف للتكاليف العقلية، فعليه يجب على الله من باب اللطف أن يبعث النبي عليه السلام. ثم مسألة أخرى وهي النبي لا بد فيه اجتماع الشرائع، وقبل الشرائع الأسرة لا بد أن يكون النبي معصوم، لا يصح أن يكون النبي غير معصوم، هذا المعنى غير صحيح باطل. لماذا؟ أولا معنى الأسماء بمعنى أنه لا يصدر عنه كبيرة ولا صغيرة، معصوم عن الذنوب. الأسماء لطف إلهي في النبي، لطف خبيث في النبي، بحيث يمنعه عن الذنوب، لا على نحو الإلجاء والاضطراع، لأنه لو كان على نحو الإلجاء والاضطراع لما كان ذلك فضيلة للنبي، بل النبي لا يشاور بالصنع، النبي يقول ويمشي في الأجواء بالصنع، إلا أنه النبي برحمة من الله سبحانه وتعالى له قوة قاهرة تمنعه عن الذنوب، لا على نحو الإلجاء والاضطراع، لأنه لو كان على نحو الإلجاء والجبر فلا أفعى في مثل هذا النبي، بل إنه ما عندنا مثلنا إلا أنه كلف من الله سبحانه وتعالى عند هذه العصمة بأن يعتصم عن الذنوب، يعتصم عن الصغائر والكبائر. اختلف المتكلمون بالنسبة للعصمة، منهم من قال النبي معصوم فقط عن الكبائر دون الصغائر، ومنهم من قال النبي معصوم فقط عن الكبر والكذب دون بقية الكبائر، يعني ربما النبي يعمل الزنا والعياذ بالله، ربما النبي يسرق يعمل الكبائر ولكن لا يكذب ولا يكفر، لأن الكفر ينافي النبوة باعتبار النبوة توصل الإنسان إلى التوحيد لا إلى الكفر، والكذب أيضا ينافي النبوة لأنه لو كذب كيف يمدح بقوله وبدعوته. فلذا اشتركوا في النبي العصمة عن الكفر وعن الكذب. وهناك أقوال كثيرة بالنسبة للعصمة، وغالب هذه الأقوال من إخواننا أبناء العامة. أما نحن فأعتقد على أن النبي من غرب، طبعا كل أبناء العامة يعتقدون على أن النبي عند البلوغ يجب أن يكون معصوما، أما قبل البلوغ لا يجب عصمته. منهم من يقول على أنه عند الكبار عند 40 سنة يجب أن يكون معصوما عندما يكمل العام، وقبل لا يجب أن يكون معصوما. أقوال كثيرة، عندنا كتاب السيد المنتظر عليه محمد تحت عنوان تجزئة الأنبياء على أنه الأنبياء منزهون عن الذنوب. زين ما نعتقده هو ان النبي منذ ولادته الى يوم ولحظة رحلته هو معصوم عن الذنوب، ولا نقول كما قال الرجل بالنسبة للنبي الاكرم ان الرجل لا يهجر، لا نقول هذا، بل الرجل لا يهجر من البداية الى النهاية الى اخر لحظة من حياته، وحتى يطاع روح الشريف يتدعو طاعه، فانه معصوم عن الذنوب وانه عاقل كامل فصل ذكي كما اشرت هناك شرائع اخرى في العصمه، فاعطي الاباء والامهات ان لا يفعل ما هو ما يذكر منه الله من دناءه وما شابه ذلك، بل يكون اذكى الناس اجمل الناس تقريبا وشرائع اخرى عامه. ولكن الشرط الاول هو الحكمه، لانه لو لم يكن معصوما كيف ناخذ قوله؟ بل لم يكن معصوما للزم ان روحه عندما يفعل المعصيه وهل على النبي ان ينعم؟ لو لم يكن معصوما وعمل المعصيه لزم علينا اما ان نتبعه او لا نتبعه، ان لم نتبعه على ناسي النبوه، لانه بعث النبوه بمعنى الاتباع، يعني على الناس يتبعون النبي، فاذا كان مخطئ فاذا كان عاطيك في المعصية إما أن نتبعه أو لا نتبعه، لا نتبعه ينافي البعثة وفلسفة النبوة، وإن كنا نتبعه كيف نتبعه في المعصية في الكذب أو ما شابه ذلك من المعاصي. فلا بد أن يكون النبي معصوم من بداية حياته إلى نهاية حياته المباركة، هذا ما نعتقد ونشترط في النبي، وذلك بالبرهان العقلي كما هناك أدلة نقلية إلى ما شاء الله من الآيات والروايات تدل على العصمة. يبقى شيء واحد وهو أن بعض الأحيان في بعض الآيات الشريفة تنسب المعاصي إلى الأنبياء، هنا المعصية ليس كما عندنا من المعاصي بمعنى أنه يأتي بما نهى الله عنه نهيا تحريميا، إنما هنا بمعنى ترك الأولى، مثلا يوسف عليه السلام إذا أعطى ربه أو آدم أعطى ربه وهنا ليس معنى المعصية كما نحن نعصي الله سبحانه وتعالى، بل معنى أن ترك الأولى، كان الأولى لآدم أن لا يقرب هذه الشجرة شجرة الحنطة، ولكن بوسوسة من حواء ومن الشيطان اقترب وأكل، ترك هذا الأولى فعصى ربه آدم بهذا المعنى، بمعنى ترك الأولى لا بمعنى أنه عصى بالمعصية التي توجب دخول النار مثلا، وإن كان تلك المعصية حسنا بالعذاب سيئات المقربين، تلك المعصية أوجبت على أنه آدم عليه السلام يبكي 40 سنة متوالية مباركة حواء بالأرض عندما هبط إلى الأرض، بقى 40 سنة على خطيئته وعلى ذنبه، لكن مع ذلك هذا الذنب يسمى بترك الأولى ولا ينافي العصمة التي تقول فيها وبها في الأنبياء. ومنها أن النوع من الفوائد التي تدل على حسن البعثة، ومنها أن النوع الإنساني محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه، آلات حرف صناعات أشغال نافعة في بقاء الإنسان كالثياب والمساكن وغيرها، وذلك مما يحتاج في تحصيله الى معرفة عمله، يحتاج انه يعرف كيف يخير مثلا الخياطة، كيفية البناء للمسكن وما شابه ذلك، مما يحتاج في تحصيله الى معرفة عمله والقوة البشرية عاجزة عنه، ففائدة النبي صلى الله عليه وآله في ذلك تعليم هذه الصنائع النافعة الخفية على الناس. ومنها من الفوائد العامة لبعثة النبي، ومنها أن مراتب الأخلاق وتفاوت الأخلاق معلوم يفتقر فيه إلى مكمل، يحتاج الإنسان في طي مراتب الأخلاق إلى مكمل لتعليم الأخلاق والسياسيات وحتى الاقتصاديات، بحيث تنتظر أمور الإنسان بحسب بلده ومنزله بحسب زمانه ومصره، ومنها أن الأنبياء يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة وتركها، فيحصل للمكلف اللغز، لأنه اللغز ما يقرب العبد، وقول النبي يقرب العبد إلى الطاعة، يتشوق العبد عندما يسمع النبي الصادق يذكره بالآخرة، يذكره بجنات تجري تحت الأنهار كما يخوفه بالعذاب الإلهي، فيتقرب إلى الطاعة ويبتعد عن المعصية، وهذا معنى اللغز. ومنها أن الأنبياء يعرفون الثواب من الله سبحانه وتعالى كما يعرفون العقاب على الطاعة وترك الطاعة، فيحصل للمكلف اللغز لبعثة الأنبياء، تتجد بعثتين لهذه الفوائد وأبدال هذه الفوائد. أنتم أعلمون بأمور دنياكم؟ مع وجود الأنبياء أنتم أعلمون، صح؟ في زمن النبي كان أنتم أعلمون، لأنه بعث 124,000 نبي، فيكون مع وجود هؤلاء الأنبياء أنتم أعلمون بأمور دنياكم. قال: وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم. أقول: احتجت البراهمة على اتباع البعثة بأن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالف العقول، فإن جاء بما يوافق العقول على نحو سبيل، على نحو منع القلوب، فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة، لا حاجة إلى نبي يوافق العقل، لأنه يعقد بحكم العقل ولا صاحبة النبي. وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد، وجب رد قوله، وهذه الشبهة باطلة بما تقدم في أول الفوائد، وذلك أن نقول لما لا يجوز أن يأتوا، يعني الأنبياء. لا، هذه الفوائد التي الآن ذكرناها يا مولاي، ومنها فكانت الآن نقرأ صفحة 373، المثل الأولى في حس البعدة اختلف الناس بذلك، فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل وجماعة من البلاد إلى ذلك، ومنعت البراهمة منه، والدليل على حس البعدة أنها قد اشتملت على فوائد وخلت عن المفاسد، فكانت حسنة قطعا. وقد ذكر المسلم جملة من فوائد تحسن منها، فأول الفوائد هذه كلمة منها، أن يعتبر العاقل بالله فيما يدل عليه من الأحكام كوارث الصالح، فإذا الدليل الشرعي يؤيد ويعارض الدليل العقلي، يعني الدليل النقلي يكون نقطة في الدليل العقلي، هذه أول الفوائد وليس كتاب مستقل. وهذه الشبهة البراهمة باطلة بما تقدم في أول الفوائد، وذلك أن نقول لذا لا يجوز أن يأتوا الأنبياء يأتوا بما يوافق العقول، ويكون البارد فيه التأكيد للدليل العقلي، المعارضة للدليل العقلي، أو نقول لذا لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول ولا يهتدي إليه، ربما العقل لا يهتدي إلى ذلك، فالنبي هو الذي يهدي الإنسان إلى ذلك الشيء ولا يهتدي إليه، وإن لم يكن مخالفا للعقول، طبعا لا يخالف العقول بمعنى أنه لا يأتي بما يقتضي العاقل نقيضه، يعني لا يقولون يوما ما أفضل حسن، بل يقولون أفضل قبيح، ولكن يقولون بأشياء العاقل لا يمكنه أن يدرك تلك الأشياء، فلا تصبح ركبتين، العاقل لا يمكن أن يدرك فلسفة ذلك، فلا يكون مثل هذه الأشياء، فعن هذه فروعات، ولكن في الأصول وفي الأمور العقلية كذلك ربما هناك عقليات لا يدركها العاقل، بمعنى أنه لا يأتي بما يقتضي العاقل نقيضه، مثل كثير من الشرائع والعبادات التي لا يهتدي العاقل إلى تفصيلها كالصلاة كالصوم وما شابه ذلك. المسألة الثانية في وجوب البعثة، قال: وهي واجبة، البعثة واجبة عقلا لاشتمالها على اللغز في التكاليف العقلية، لأنها تشتمل على اللغز، لغز في التكاليف العقلية يعني مؤيدة للتكاليف العقلية، تقرب الإنسان إلى الطاعة وتبعده عن المعصية، تقرب الإنسان إلى الطاعة التي يقول بها العاقل، يعني أفرض العاقل يقول العاقل حسن، فالشرع يأتي ويقول العاقل حسن أيضا، فالعاقل يتشوق اكثر ويتقرب الى ما يحكم به. يعني العاقل يحكم بحس العاقل. فاذا سمع النبي ايضا يقول العاقل حكم يتشوق اكثر فيتقرب الى العمل بهذا الحكم العقلي لانه العاقل حسن او الظلم سبيح يبتعد عن الظلم لانه الشرع ايضا نهى عن الظلم. وهذا معنى اللغ في التكاليف النقليه بالنسبه للتكاليف العقليه. معنى النطفية هذا الانتباه. معنى النطفية النص ما يقرر العاقل يطبعه وتعبه على المعصية. هذا النص. ما نحن فيه كيف يكون؟ العاقل يقول العاقل حسنه. فيأتي النبي ويقول العاقل حسنه. العاقل يتشوق أكثر لكي يعمل بما حكم به. يقول هذا حكم صحيح لأنه النبي من الله سبحانه وتعالى الذي خلقني قد أيدني بهذا الحكم. فيدل على أن هذا الحكم صحيح فيتشوق أكثر إلى الطاعة إلى أن يعمل بحكم العام. اختلف الناس هنا فقالت المعتزلة أن البعث واجبة وقالت الأشاعرة أنها غير واجبة. احتجت المعتزلة بأن التكاليف السمعية أنطاق. التكاليف السمعية يعني التكاليف الشرعية أنطاق في التكاليف العقلية. واللطف طبعا هذا المعنى كثير ما يجب علم الاصول ايضا على انه التكاليف الشرعيه اطباق في التكاليف العقليه. معنى اللطفيه كمان ذكرت انه الانسان يتشوق الى ما يحكم به العقل اكثر فاكثر. لان التكاليف السمعيه اطباق في التكاليف العقليه. واللطف واجب كما مر في العدل الالهي. يجب على الله ان يتلطف على عباده بان يقرب الناس الى الطاعه ولا يلزم الاغراء بالجهل والإغراب القبيح والإغراب الجهل والقبيح قبيح. والله منزع عن القبائح كما مر سابقا. واللطف واجب على الله. فالتكليف السمعي واجب ولا يمكن معرفة التكليف الشرعي والسمعي إلا بجهة النبي الأكرم. فيكون وجود النبي واجبا لأن ما لا يتم الواجب مقدمة الواجب واجب. فالتكاليف السمعية لا يمكن لا تتم إلا بوجود النبي. فبما ان التكاليف السمعيه واجبه لانها القاق التكاليف العقليه فوجود النبي ايضا يكون واجبا لانه مقدمه للوصول الى التكاليف السمعيه. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب من باب مقدمه الواجب واجب. واستدلوا على قول التكليف السمعي لطفا في العقل. من يقول بان التكليف السمعي لطف في التكليف العقلي؟ استدلوا لأن الإنسان إذا كان مواظباً على فعل الواجبات السمعية يواظب على العبادات وعلى المعاملات بالأوامر والنواهي الإلهية. لو كان مواظباً على فعل الواجبات السمعية وترك المناهي الشرعية كان من فعل الواجبات العقلية والانتهاء عن المناهي العقلية أقرب. طبعاً كل ما يعمل بالشرع يكون أقرب الى العقل بل هو عين العقل وعين الصواب فيكون اقرب. وهذا معلوم بالضروره بالبداهه لكل عاقل لا يحتاج الى انه يقام دليل وبرهان. هذه مساله ضروريه مساله بديهيه واضحه لكل عاقل. وقد بينا فيما تقدم ان الذر واجب على الله سبحانه وتعالى. اذا بعثه الانبياء واجب على الله سبحانه وتعالى من باب اللغز. المساله الثانيه الثالثه بالاحرى المسألة الثالثة هذا اشتباه ثاني. المسألة الثالثة في وجوب العصمة. قال ويجب في النبي العصمة وهو الحمد من الشرائع. ويجب في النبي العصمة ليحصل الوضوء فيحصل الغرض من بعثة النبي. لأنه إنما البعثة حسنة لأنه نتبع الرسول فيحصل الغرض وهو الاتباع. والاتباع لا يكون إلا مع وجود العصمة فيحصل الغرض. والوجود متابعته انه يجب المتابعه. طبعا هذا يحصل الغرض على الدليل الاول على وجوب الاسماء. ووجوب متابعته على الدليل الثاني وقصها والانكار عليه على الدليل الثالث. اقول اختلف الناس هنا فجماعه المعتزله جوز الصلاه على الانبياء والعياذ بالله. اما على سبيل الشرع انه يعملون مثلا يعملون الصغائر كما ذهب اليه بعضهم. طبعا عندنا من الشيعه بعض العلماء كالدكتور الصدوق عليه الرحمه يذهب الى تاويل جديد لكن لا في الصغائر. يسكن النبي لا معنى انه يفعل الذنوب الصغيره، لا والعياذ بالله لا يقول كلمه تتساءل معه. فالنبي انا ربما ليس النبي عن شيء مثلا يسكن النبي، وكل العلماء قاصده قالوا سهل الصدور، يعني نقول بان الصدور سهى او لا ان نقول النبي سهى، سهو الصدور او لا تساوي النبي، وهذا الكلام بعيد جدا عن الواقع ونفس العام. اما على سبيل الدرس كما ذهب اليه بعضهم، او على سبيل التاويل يؤولون ان يعمل الصغيره مع تاويل كما ذهب اليه قوم من المعتزله، او انها تقع مخططه بفكره ثواب، يعني لا يقتنع بمثال الكتب الصغار لان عندهم ثواب كثير، فالثواب الكثير يتغلب على هذه الذنوب الصغار. وقالت الاماميه انه يجب عصمتهم على الذنوب كلها صغيره كانت الكبيره، وذلك الأشاعرة والحشرية حشرية أهل الحديث الذين يسمعون ضوابط الحديث بالفرق الظاهرية والحشرية، وذلك الأشاعرة وأهل الحديث إلى أنه يجوز عليهم الصغائر والكبائر والعياذ بالله إلا الكفر والكذب. وقالت الإمامية إنه يجب عصمة الأنبياء على الذنوب جميعها كلها صغيرة كانت أو كبيرة، والدليل عليه وجود ثلاثة، أحدها أن الغرض، ما هو الغرض من بعثة الأنبياء؟ أن الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام إنما يحصل العصمة، فيجب العصمة تحصيلا للغرض. بيان ذلك أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعها فيها ذلك. إذا كان النبي يجوز له ان يحذر او يجوز له ان يخالف، ربما نقول في هذا الامر قد خالف الله سبحانه وتعالى، من يقول انه هذا الامر هو من الله، ربما كذب عليه النبي لانه غير معصوم، بما انه لا نقول بعصمته اذا ربما يكذب عليه النبي لانه يقول الصلاه قد امرني الله، صلوا كما اصلي مثلا، او اتوا مناسككم كما اؤدي مناسكي مثلا في الحج، لم يقل يكون صادقا لولا العصمة. فعليه يدرك الغرض، الغرض من تحت الأنبياء أنه نأخذ التكاليف الشرعية من النبي، والحال الآن مع وجود عدد الأسماء، يعني لو لم نأخذ الأسماء يلزم انتفاء الغرض. فيعد ذلك أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم ونهيهم، أنه في أمرهم ربما يكون كاذب في نهي، ربما يكون كاذب وأفعال الأنبياء التي أمروه باتباعهم فيها في تلك الأفعال ذلك، وحينئذ لا ينقادون، يظهر أن الناس لا ينقادون ولا ينقذعون إلى أوامر الأنبياء ونواهي الأنبياء، لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم، وذلك نقض للغرض من البعثة. الغرض من البعثة أنهم نتبع إن كنتم تحبون الله تتبعوني يحبكم الله. الثاني أن النبي عليه السلام يجب متابعته. طبعا لو جوزنا الكذب وجوزنا على النبي المعصية نقول ربما يقول هذا القول لكي يمدح علينا مثلا، فقط لم يكتب من باب المنزاع، لأنه يفعل الصغيرة والنزاع صغيرة مثلا، فيفعل الصغيرة ربما خبرنا نزاعا لكي يقع علينا مثلا، إذا ليس فقط من جهة الكذب، من جهات أخرى يمكن تعالى. الثاني أن النبي عليه السلام يجب متابعته، فإذا فعل معصية فإما أن يجب متابعته أو لا، والثاني باطل لانتفاء فائدة البعثة، لأنه لو لم نتبع النبي لانتفت فائدة البعثة، فائدة البعثة لو نتبع النبي، والثاني باطل لانتفاء فائدة البعثة، والأول باطل أيضا لأن المعصية لا يجوز فعلها على كل حال، لا يجوز فعل المعصية حتى لو قبلت من النبي، لا يجوز لي أن أفعل تلك المعصية مجرد أنها قبلت من القائد أو من النبي. وأشار بقوله المصنف أشار بقوله لوجوب متابعتي وضد المتابعة إلى هذا الدليل، لوجوب متابعتي وضدها إلى هذا الدليل، لأنه بالنظر إلى كونه نبيا يجب متابعته، وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه. وأما الدليل الثالث والإنكار عليه، الثالث أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه، لأنه من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر، وذلك يستلزم إيذاء النبي وهو منهي عنه، لا تؤذي النبي منهي عنه، فعليه بهذا الإنسان يلزم أنه لا يفعل المعصية. لو كان النبي يفعل المعصية يجب عليه أن أرد النبي، ورد على النبي يستلزم إيذاء النبي، وإيذاء النبي محرم، فعلى كل حال يستلزم فعل المعصية من قبل النبي أن أقع فيه محرما، لأنه إما أن أسكت عن فعل تلك المعصية فيجب أنه لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر وهذا حرام، وإما أنه أرد الذي فيستجر الإيذاء والإيذاء أيضا حرام. فمع وليس هناك المأمون لا يهدي الإمام، الإمام هو الذي يهدي المأمون. معنى الحديث عن المعصوم صح إلا أنه لنا وليس لنا، لأنه رحم الله من أهدى ليعيوبي لو كان للنبي عيبا، نعم رحم الله من أهدى ليعيوبي، ولكن نحن ننسي هذا المعنى، فقل لا يجب أن يكون النبي له عيب، لأنه النبي هو الهادي وغيره المهتدي بهذا الهادي، فكيف يكون الهادي مهتديا بهذا الآخر؟ يستلزم الدور، يستلزم أن النبي يتوقف في الهداية على آخر والآخر يتوقف على النبي في الهداية، وكيف يكون ذلك؟ يستحيل أن يكون هذا المعنى. النبي هادي في كل شيء، في كل العلوم والفنون، حتى في علم الحق النبي ايضا هادي، وانما قال وشاورهم في الامر ليسن الله سبحانه وتعالى هذه السنه، سنه الشورى، وليس معنى ان النبي عاجز عن تلك الوقائع والحوادث، النبي يعلم حتى الحروف هذا يكون ومن هو المنتصر ومن هو الغالب ومن هو المقصود، الا انه مأمور ان يعمل بالصواب، فقال اسمعهم وشاورهم في الامر. الثالث انه اذا فعل معصية وجب الانكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر، وذلك يستلزم اذا النبي وهو منهي عنه، وكل ذلك محال، فعليه يشترط في النبي العصمة، لا بد ان يكون النبي معصوما. قال ولا بد في النبي من كمال العاقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي، عدم الترديد وعدم السهو، وكل ما ينفر عنه كل شيء الذي ينفر عنه طبيعة الإنسان لا بد أن يبتعد عن ذلك الشيء، من دناءة الآباء وعقل الأمهات والفضافة، لو كنت فضا غريب القلب لانفضوا من حولك، والفضافة والأبنة وشدها، والآكل على الطوم وشبهي. أقول يجب أن يكون في النبي عليه السلام هذه الصفات التي ذكرها، وقول المصنف وكمال العقل عطف على العصمة، أي ويجب في النبي كمال العقل، قال ويجب في النبي العصمة، ويجب في النبي بوجوب عقلي بدليل عقلي، يجب في النبي كمال العقل، وذلك ظاهر، لأنه لو كان ناقص العقل كيف يتبع العقل من هو ناقص العقل؟ لا بد يكون النبي كامل العقل حتى ناقص العقل يتبع كامل العقل بلا شك. نحن لا نقول كلمة معتزلة الحمد لله الذي قدم المقبول على الباطل، يعني قدم أبا بكر على علي باعتبار أبا بكر بالنسبة له أمير المؤمنين يعني ذلك الثاني مقصود أمير المؤمنين فاضل، لكن جلت حكمة الله وجلت عادة الله وجلت ما يمكن ان نعبر جلت على كل ان الله سبحانه وتعالى قدم المقصود على الفاضل، هذا موجود في اول شرح هذه البلاغه شرح هذا الحديث. معتزلي يقول الحمد لله الذي قدم المقصود على الفاضل، نحن لا نقول بهذا المعنى، لا نقول الحمد لله الذي قدم الفاضل على المقصود، وعلى الله ان يقدم الفاضل على المقصود، على الله ان يقدم النبي على الامه كما يقدم الامام على الامه، لا يجب ان يقدم الامه على الامام، لا يجب ان يتقدم المأمور على الامام، لا يجب ان يتقدم المنبوذ على الفاضل، افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع من لا يهدي الا ان يهدى، بلا شك احق ان يتبع من كان يهدي ولا يهدى. يجب أن يكون مثل هذه الصفات التي ذكرها وقول المصنف وكمال العقل عقل على العصمة. أيوة يجب في النبي كمال العقل وذلك ظاهر، وأن يكون في غاية الذكاء ذكي جدا والفطنة تقل وقوة الرأي بحيث لا يكون ضعيف الرأي مترددا في الأمور متحيرا لا يدري ماذا يفعل، لأن ذلك من أعظم المنفردات المنفرات عنه. إذا كان متردد غير الإنسان يتدبر عن مثل هذا الإنسان الذي لا يكون له تفكير ولا يكون له قوة رأي، يتدبر طبع الإنسان، فكيف يتبع النبي الذي يكون متردد دائما أو يحب النساء أو يتعشق مع النساء وما شابه ذلك؟ لأن ذلك قد يخنق أن في جسد قد يخنق في قد يخنق الذي تعالى سلمان ليس معناه انه ليس كان في النبي ذلك، وانما اراد ان يؤيد سلمان، نعم ربما النبي الاكرم يؤيد بعض الناس، وهذا لا ينافي انه هو الحكمه كان عنده موجوده، لانه كثيرا ما الامام امير المؤمنين كان يبعث بالنسبه الى مسائل التي تكون مسائل قضائيه كان يبعث الى الامام الحسن، فالامام الحسن يقضي بين الناس ويؤتي بين الناس، بعد ذلك الإمام يقول هذا حكمي، أو الرسول الأكرم كان يبعث إلى النبي إلى أمير المؤمنين ليقضي بين الناس، ثم بعد ذلك يقول قد قضى أمير المؤمنين بقضاء الله لكي يعرف الناس على أنه أقضاكم علي، يمكن هذا المعنى، لكي يعرف مقام سلمان محمد رضي الله تعالى على أنه الله سبحانه وتعالى كلما ينزل الواحي جبريل على النبي الأكرم يقول يقرأك السلام كما يقرأ سلمان وأبو ذر أربع أنصار من الشخصيات الإسلامية، الله سبحانه وتعالى يقرأهم السلام، أن الله يسلم يبلغ السلام إلى سلمان المحمدي، أو الجنة تشتاق إلى سلمان المحمدي لكي يبين مقامه، يقول إذا قل أنت شيئا حتى يعرفون الناس أنه صاحب رأي هذا الرجل سلمان من أهل البيت وصل إلى هذا المقام. هذه حكم نبوية ربما يكون ذلك، وأن لا يسوى عليه السلام لأن لا يسوى عن بعض ما أمر بتبليغه إذا كان يجب عليه السلام، وأن يكون منزها عن ذراعة الآباء أنه الأب جلي مثلا فخيل أفروض أو ما شابه ذلك من ذراعة الآباء مثلا غير معروف بالصلاح أفروض، وعهر الأمهات الأم عاهرة لا يجب أن يكون، بل الأنبياء وحتى لا يمنع عليه السلام، يعني كل ما نقول في الأنبياء نقول في الأوصياء أيضا بلا فرق، لأنه كله نور واحد، نعتقد أن الإمام خط امتداد للنبوة والنبوة خط امتداد للتوحيد، يعني التوحيد قد نخلص في النبوة والنبوة قد نخلص في الإمامة في الواقع والحقيقة. فعلي وكنتم في أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة، فلا بد أن يكون منزها عن دراعة الآباء وعهر الأمهات، لأن ذلك منصر عنه، يتنصر الإنسان إذا كان أبي النبي مثلا عاهر أو جني أخرى، وأن يكون منزها النبي منزها عن الفضافة والغلظة لأن لا يحصل النفرة عنه، لأنه إذا كان فرغ غليظ القلب لن تفضل من حولك، وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة نحو الأبن مثلا وسلة الريح والجذام والبرد، وعن كثير من المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة في تعظيمه نحو الآكل على الطريق، على الطور هذا الاصطلاح على الطريق وشبه الطريق على الطريق وغير ذلك، لأن كل ذلك مما ينفر عنه سيكون منافيا. هذه المعاني يعتقدها القائد الآن مثلا كل من يقود يقود المسلمين أيضا نعتقد على أن يكون في هذه الصفات أو لأقل يتشبه بهذه الصفات، أن يكون ذكي فطن لا يفعل، أن يكون مثلا طيب الآباء طيب الأمهات لا يفعل ما ينافي شأن القائد كأن يأكل في الطريق مثلا يأكل في الأسواق وما شابه ذلك، فيكون منافيا للغرض من البعثة. أما المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي وذلك بالمعجزة يأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.